صباح الخير. اليوم يا أبنائي الأعزاء عنا مناسبة غالية كتير على قلوبنا، وهي مناسبة عيد الأم. بهذه المناسبة الجميلة سأعلمكم نشيدا يكون هدية لأمهاتكم في منازلكم. موافقين؟ يا أمي ضميني بحنانك دفيني، يا أمي ضميني بحنانك دفيني، لما نبوقع بالأمراض لما نبوقع بالأمراض، مالي غيرك لأنيني مالي غيرك لأنيني. Yeah.